يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج العالم الآخر. والليلة وكما تعودنا كل ليلة أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا ومرحبا بك شيخ الكريم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحفظك الله يا باشمهندس وسام، وحفظ القناة ومن فيها جميعا، اللهم وحفظ أمين. الموحدين في سائر الأرجاء. بارك الله فيك شيخ الكريم. شيخ الكريم، الحقيقة منذ ليلة أمس والأسئلة كثيرة جدا، فلو تأذن لي قبل أن نبدأ في لقائنا الليلة أن نتعرض لأسئلة الرسائل القصيرة والأسئلة التي جاءتنا عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني. بارك الله فيك. جاءني سؤال عبر الهاتف يسأل عن الذين يموتون في حوادث عامة، كمثلا لا قدر الله لبعض الناس يموتون في انفجار طائرة أو في غرق عبارة، يعني كيف يكون حالهم في القبر؟ يعني أين يكون قبرهم وهم صاروا أشلاء؟ وكيف يحاسبون؟ والملائكة التي تأتيهم، تأتيهم ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب؟ وكيف يأتيهم ملك الموت؟ هذه الإشكاليات التي تحيط بمثل هذا الأمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بادئ ذمة أقول للمشاهدين شد العزم معنا بإذن الله في دعم هذه القناة، فإني آمل في الشعب المصري الطيب الموحد أولا بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله أن نكفى بشعبنا هذا، ثم إني أحث الآخرين من الموحدين من إخواننا في الدين بأن يقفوا معنا، وإن الله جل وعلا لن ينسانا على الإطلاق. أقول بإذن الله جل وعلا، طبعا عشان المشاهدين يبقوا متأكدين، أقسم بالله ما أعلم السؤال سابقا، نعم. وأنت تفاجئني الحين بأسئلة المشاهدين، نعم. لا يظن أن الأمر مرتب يعني. نعم. بالنسبة لمن أكلته السباع، نعم. أو أحرقته النار، نعم. أو أكلته الأسماك في باطن البحور، أو حتى صار دخانا في الأجواء، يعني مثلا واحد اتحرق صار ما هو إلا شوية دخان في الجو، واحد غرق في البحر أكلته الأسماك، أو في حثة كما تقول ففجر فلم يبق منه شيء، هذا الشخص كيف يحاسب؟ كيف يجمع؟ أنا أجيب بس عشان ما أطولش على المشاهدين، لأن حلقتنا تختلف عن ذلك. حديث واحد يشرح هذا الأمر. الحديث أولا رواه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح وابن أبي شيبة في المصنف وأصحاب السنن الأربع. المهم الحديث هكذا: كان في من كان قبلكم رجل نباش، كان في راجل بينبش القبور، حتى قال الشراح: ما تورع عن معصية إلا وفعلها، يعني ما ترك من ذنب إلا واكتسبه، وما ترك من جرم إلا وعمله. ما سبش يا باشمهندس، سبش مش كده بس، ما رحم الأحياء ولا رحم الأموات، يعني شوف أذاه وصل الأموات، كان ينبش القبور. فلما أتته المنية جمع أهله وأوصاهم قائلا: أي أهلي أي بنية، كيف كنت لكم؟ أنا كنت كويس ولا مش كويس؟ طبعا ما لهم إلا الظاهر، ولله الاطلاع على السرائر. يعني واحد الوقت قدام أولاده كيت وبيصلي وشيل سبحة وماشي في الشارع وكيت، لكن تجر مخدرات ما حد يعرف على الإطلاق. صح من صح؟ صح. ما نعرف البطن، هذا علم عند الله جل وعلا. كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت نعم الأب لنا. ليه؟ لأنك موفر لنا كل شيء، بتجيب لنا كل شيء، بنقول أي شيء بتجيبه، كل حاجة متوفرة. قال: أما أنا، لأنه لاحظت بقى الصدق بقى، أما أنا فكنت بئس العبد لله رب العالمين، أي أهلي أي بنية، إذا أنا مت فحرقوني من جبهة إيه؟ خلاص؟ فحرقوني حتى أصير رمادة. ما قالش فحرقوني بس، أنا عايز المشاهد يركز معي جدا. أيوة. شوف يا باشمهندس، فحرقوني حتى أصير رمادة، ده الشرط بتاعه. أيوة. حتى تكون انتهي الغاية هي. بالزبط. حتى أصير رمادة، بس مش فيا ولا شعرة. نعم. ولا حتى جلدة. مش كده وبس. وعلى عظامي فاسحقوني، اطحنوها. ما تسيبوش ولا عظمة سليمة، خلوها حتى تصير رمادة. في أكثر من كده؟ لا طبعا. شوف يقول إيه: وعلى عظامي فاسحقوني حتى أصير رمادة، وفي يوم راح، يعني شديد الرياح والعاصفة. المتن الثاني: وفي يوم ذر راح، أي في يوم شديد الرياح والعاصفة، فبعثروني نصفي في البر ونصفي في البحر. قال الشراح: أي بعثروني في البحار والأنهار وعلى اليابسة، بس فرقوا في أماكن بعيدة، يعني مش حتة هنا، لا لا لا لا، فرق كل ترابة في حتة كده، شوف أشق مما سألتني ولا مش أشق؟ أشق طبعا. أشق. شوف يقول له بعدها بقى ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. شك في قدرة الله عليه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: شك في قدرة الله عليه وعذر بالجهل. شوف الحتة اللي جاية يا باشمهندس. التكفيريين بقى يقولك ايه؟ لا ده هي قدر بالتشجير مع الفتح عشان يخرجوا من قضية العذر بالجهل. هم الاسلام يكفروا على طول، عايزين يكفروا الكل. يوم الشيخ الاسلام يقول ايه؟ ومن قال قدر بالتشجير مع الفتح فقد ابعد النجعته وحرف الكلم عن مواضع. خلصنا من دي؟ خلص. يبقى جينا الاول على يعملوا ايه بدنه؟ يحرقوا تراب. انا عايز المشاهد يحفظ معي، والام البسيطة الخالص تحفظ معي. وعلى عظام فسحقون اطحانوا العظم لغاية ما يبقى رماد. وفي يوم من ذر راح فبعثروني نصفي في البر ونصفي البحر. مات حرقوه وسحقوا العظام بقى رماد، جمعوا الرماد وقاموا منتظرين في يوم من راح في يوم شديد الرياح وقاموا بعثرينه نصفه في البر ونصفه في البحر. شوف اللي جاي. فنادى الله من عليائه، أي نادى الجبار الذي إذا قال للشيء كن فيكون. فيكون. يا بر أدي الأمانة، يا بحر أدي الأمانة. تعالوا يا بر أدي الأمانة. فطارت الذرات فالتأم بعضها ببعض وما كان ربك نسيا. سبحانه كده؟ نعم. طارت الذرات التأمت. يا بحر أدي الأمانة طارت الذرات والتأمت. دي في الكتف على الكتف على طول، دي في الرأس على الرأس، دي في الظهر على الظهر، دي في البطن على البطن، دي في القدم على القدم. فوقف الرجل بين يدي الله جل وعلا سبحانه وتعالى فقال: أي عبدي ما دعاك إلى فعل هذا؟ قال: من خوفي منك يا الله. قال: أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك. سبحانه وتعالى. الحديث في البخاري ومسلم. معي؟ نعم. فطبعا الله على كل شيء قدير. لكن ليس هناك أدلة تثبت أن في قبر بشكل ما، أو يعني فقد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، هو الجواب في هذا السؤال. ونقول بأنه يسأل حتى ولو كان في بطن السمك قبره، حتى ولو كان في بطن حوت، حتى ولو كان كذا، يسأل في ذات المكان والله على كل شيء قدير. نعم بارك الله فيك. نتلقى أول اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت يا أستاذ أشرف من فضلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي تفضل يا أستاذ حنان. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل الشيخ الأول، بقول لحضرتك أنا بحترم حضرتك أوي واحترم الشيخ محمد. شكرا جزيلا. وعز بك. الله يجزيك خير. إذا جزاه الله عنا كل خير. الله يبارك فيك. أنا كنت عايز أسأله، أنا بقول له أنا يعني بدي له حاجات في الأحلام بحس باغتصاب أو بجماع كما لو كنت متزوج. أنا أنيسة على كتفي عندي الصغر 2 سنة وده قالوا لي إنه نفسي في صغر. نعم. هذا اللي هم قالوا لي هو ده اللي واقف عائد بيني وبين الزواج. يعني كل ما حد يتقدمني بتكثر من شكل يعني مشاكل يعني ما بنقدرش نسيطر عليها. أيوة نعم. سواء كان من هنا من عندنا في الحلقة أو من عند الطرف الثاني. أيوة. اللي أنا عايزة أسأل عن إيه أسباب الموت؟ ثاني حاجة يعني إيه يعني هل ده يأثر على علاقة ربنا سبحانه وتعالى؟ لأن أنا تقريبا يعني كان في حالة جماعة مستمرة بينا وبين يعني الحاجة دي كانت مستمرة دائما، كنت جميلة وسوى دائما كما لو كنت متزوجة. طيب ماشي بارك الله فيك. السؤال وصل. يعني ماذا علاقة بربنا سبحانه وتعالى؟ تمام شكرا جزيلا. شيخنا سمعت السؤال. نعم ان شاء الله. الحمد لله وكفى. أقول للأخت بإذن الله جل وعلا يعني باختصار عشان برضو ما فرعش في المسألة. الأخت أنا فهمت الحالة وفهمت الأصل بتاعها. أنا أقول لها تعمل طريقتين هي تسمعني جيدا ويريد تكتب وراي وبسرعة جدا. الطريقة الأولى التي ذكرها وهب بن منبه وذكرها القرطبي وذكرها الرازي وذكرها ابن كثير والشيخ ابن باز وكلهم، اللي بتجيبي 5 ورقات سدر اللي هو بتاع النبأ ده، 5 ورقات بتقول يعني تلقي وتضرب بين حجرين طاهرين. لا انا بقول لك اضربها في الخلاط مع شويه ميه، لان تجيب حجرين منين وبتاع ممكن يكون في نجاسه او مشابه، وبعدين حطيهم في حله ميه كبيره طاهره باذن الله جل وعلا، وحطي ايدك اليمين واقراي باذن الله، مش هقول لك الفاتحه وايه الكرسي، لا اقراي سوره البقره فقط باذن الله على هذا الماء بالنفس بتاعك كده، ثم اشربي منه 3 بسم الله بسم الله بسم الله، ثم اغتسلي بهذا الامر. بعد كده تجيب طبق بسيط جدا كما ذكر حافظ ابن كثير رحمه الله، تكتب فيه المعوذتين بالمسك، مش احرف، لا لا لا، بسم الله كده هو كاملة زي ما بنكتبها احنا تماما وزي ما هي في المصحف، وبعدين تذيبيها بكوب ماء بإذن الله جل وعلا، وبعدين تسكبيها على الرأس وتدلكي فروة رأس وتمسحي بها البطن بإذن الله وأسفل الظهر. إن شاء الله ما تكررش هذا الأمر عندك إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خيرا. طبيعي كان بتسأل عن هذا يؤثر على حسب الله عز وجل. أنا الحديث هو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما تكتب عليه. هل شيخ ابن الجبرين حفظه الله في هذه المسألة كما نقل شقيقي الشيخ أحمد في المجلدين الصواعق الحارقة على الشياطين المارقة قال بأنها لا تأثم في ذلك على الإطلاق، لأن في هذا الأمر كراهة، يعني شيء مكره عليه. وطبعا ربما يكون الأمر وهما برضو عشان نؤكد المشاهدين، وربما يكون في شيء من الحقيقة. نعم بارك الله فيك شيخنا. من أسئلة شريط الرسائل القصيرة التي وردت بالأمس، يسأل الأخ سال عن مدى كذب الجني في ذكر اسم من أرسله. الأصل هو الكذب. الأصل هو الكذب. ليه؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. والشيطان الأصل فيه الكذب، من قوله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، وكذوب على وزن فعول. ولذلك من صدق هذا أو اعتقد الصدق في قوله فهو فاسق. فهو فاسق. وأنا بحذره الإخوة اللي بتقرأ أحيانا أو بترقي يصدق على طول اللي عمله فلان الكيت، اللي هو بيختار واحدة تكون مثلا كرهها الشخص دي، ليعلم من وسوسها ذلك، يعلم من القرين، وبعدين يخبر بذلك عشان يزود المسائل، عشان يزود ويوسع ويعمل مشاكل. والعياذ بالله كم خربت من ديار وكم شردت من أسر بسبب هذه الأكاذيب. طب سؤال آخر يا شيخنا، بيقول هل فترة حمل الجن 3 سنوات هذا شائع؟ هل هناك دليل؟ لكذوبة وليس عليها دليل، لا من كتاب ولا من صحيح السنة. نعم. طيب نتلقى اتصالا بعد إذن الشيخ. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم. أيوة. عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. الشيخ يسمعك تفضل. أيوة. بقول لحضرتك يا فضلة الشيخ. تفضلي. عندي ابن يديني مبلغ كل شهر بروح طوله في البوست. طيب. هل البسطة دي حلال ولا حرام؟ بالعلم انهم قالوا لي في البسطة ان البسطة لا بتقرض حد ولا بتعمل مشروعات. طيب. ولا بتعمل اي ولا بتعمل اي حاجات من دي. طيب بس يا حاجة احنا في برنامج العالم الاخر مش في فتاوى الحكمة، وان كان الشيخ يحب ان يعلق تفضل. لا خلاص يعني هو ان شاء الله برنامج فتاوى الحكمة يؤجل الى الفتاوى الحكمة. ممكن تتابعيه وتسألي هذا السؤال. طيب نعود مرة اخرى الى اسئلتنا شيخنا. الاخ بيسأل سؤال غريب شوي، هل يمكن للجن أن يربي أولاد الإنس، حيث يقول هو إني أعرف ولدا يأتيه جني على صورة شيخ يعلمه الفقه. وأنا عايز أقول شيء مهم جدا. أنا عايز الأول المشاهدين ما يظنوش نحن بنعالج، ولا لنا في العلاج على الإطلاق، ولا لنا في الرخى، إحنا فقط نقل عن أهل العلم. بأكدها على الشاشة مرة ثانية. نعم. أساس الاتصالات بيزعلوا وكيت إلى آخر هذه الأمور، ما إحناش معالجين على الإطلاق. بالنسبة للقضية دي يا باشمهندس أسامة، غالبها الدجل والشعوذة. غالبها الدجل والشعوذة، ورأسها الكهانة. نعم ذكر البعض من الأول أن مثل هذه الأمور يعني حدثت، لكن حينما عدت إلى تحقيق هذه الروايات التي ذكرها صاحب أكام المرجان وغيره وغيره، أقسم بالله ما رأيت رواية صحيحة على الإطلاق. إن نقف على رواية صحيحة أو أجد، مع احترامي أنظر إلى رجال الرواية، أجد فيهم الثقة على الإطلاق. أبدا أبدا أبدا على الإطلاق أبدا. طبعا الأمر غير محال. هو ممكن يحدث، ممكن يحدث. نعم. هل ننفيه؟ لا ننفيه على الإطلاق. لكن هل حدث وبلغنا الأمر من خلال رواية صحيحة؟ أبدا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحيي حضرتك جدا جدا جدا يا أستاذ سام على فضيلة الشيخ محمد وعلى استضافتك للشيخ محمد. جزاك الله خير. والله الذي لا إله إلا هو ما يعلم قدر الحب اللي في قلوبنا للشيخ محمد. الله رب السماوات والأرض. ربنا يتقبل منا ومنك صلاة الأرض. ربنا يحفظك من كل سوء، وربنا يبارك في عمر حضرتك، وربنا يجازيك عننا وعن الإسلام كل خير. جزاك الله خيرا. أنت عايز أسأل حضرتك على حاجة يا شيخ محمد بعد إذن حضرتك يعني. تفضل. وانا سمعت ان الجن، سمعت عن الزبق الاحمر ان هو بيطيل في عمر الجن. الكلام ده صح؟ ان هو ايه؟ ان هو ايه يطيل في عمر الجن؟ طيب حاضر، في سؤال ثاني. طيب حاضر. طبعا هذا كلام باطل طبعا. ذكر صاحب شمس المعارف الكبرى والكتب السحرية التي لا صدق فيها على الإطلاق ولا صدق في كتابتها. وأود أن أنبه المشاهدين أن الكتابة لا ينسب على الإطلاق إلى الصاحب الذي ذكر عليه، بل الكتاب باطل ودلس نسبا إلى الإمام الجليل، والإمام منه براء، الإمام السيوطي. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. سؤال آخر بيقول بالنسبة لدعاء الجماع، إذا لم ندعو به وحدث إنجاب فهل يضر الولد شيء؟ لا لا لا، يعني احنا بننظر الى هدي النبي طبعا، احنا امرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي ايضا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبع الهدي. لكن هل القاعدة عامة في ان الانسان يقع عليه الضرر؟ لا، ربما يقع وربما لا يقع باذن الله، لكن هنا بيكون بدليل معرض. هو معرض بدليل ان الصحابة بالاجماع جاءوا من آباء جهلة ومن أمهات كانوا على الجهالة وكانوا على الكفر والشرك البواح، ورغم ذلك كانوا أبطال أهل الأرض وكانوا اليمين بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول بإذن الله هذه الأمور زي ما ذكرتك لا بتكون تجعل الإنسان معرض، ربما يصيبه بإذن الله وربما لا يصيبه، لكن أفضل ما يكون هو اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. والله كنت عايزة أتدخل مع حضرتك، يعني أيوة، هو الجن لما بتقولوا حضرتكوا إن هو مثلا بيعاشر سيدة أو حاجة، وهل الجن كلهم رجال مش ما همش سيدات؟ سؤال حلو. طيب، سؤال آخر. وبعدين يعني هو مثلا ربنا مثلا سبحانه وتعالى، هل يعني ده يعتبر برضو زنا إنه بنت رجل غريب مثلا وسيدة؟ وهل في ما يثبت مثلا ان فعلا في رجال، يعني هل الجن ده مثلا عمل كده مع السيدات يعني، او يكون مثلا يعني اشمعنى مثلا السيدات بس، يعني ما بيحصلش ليه مع الرجال حاجه زي كده لو في جن سيدات؟ نعم. طيب، شكرا جزيلا. حاضر. طيب، سؤال وجيه جدا. وانا عايز اضيف فيه ماده علميه ظريفه او اتفضل. هو طبعا البعض انكر ذلك زي ما الاخت بتنكر كده، البعض انكر ذلك، ودليله انه لم يرى دليلا قطعيا لا في كتاب ولا في صحيح السنه يقول بالمعاشره بين الاثنين. ثم الدليل الثاني، قالوا لو كان هذا معلوما وجائزا فاننا نكون قد اتهمنا شريعه بالنقصان، يعني في زنا بين طرفين. طب فين الحد هنا وكيف يقام؟ طيب هل هذه يقام على الحد؟ طب الجن ما يقام على الحد، كيف نقيم عليه الحد اذا كان محصن او غير محصن؟ معزي. والعكس بالعكس، قالوا إذا في هذا مفاد نقصان الشريعة، وربنا يقول وما كان ربك نسيا. دول الذين إيه عرضوا هذه المسألة. طبعا جمهور أهل السنة قالوا بهذا الأمر وبجوازه، وقال شيخ الإسلام رحمه الله بجوازه بمعنى إمكانية حدوثه. إمكانية حدوثه. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية وربما تحمل الإنسيات من الجن. طبعا لو قلنا بذلك نفتح باب ذريع الشر للمسلمين، ولكن لا نقول بقول شيخ الإسلام في هذه المسألة على الإطلاق مطلقا، وإلا فتحنا باب الشر كما قال مالك رحمه الله. وأيضا هذا الأمر، يعني الأخت بتقول ليه دايما بالنسبة للنساء؟ لا، ده هو في بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال. يعني كثير من الرجال يقولون تأتينا كذا تأتينا، لأننا قلنا أن الجن يتشكل طارة على هيئة الرجال وطارة على هيئة النساء وطارة على هيئة حيوانات إلى آخر هذه الأمور. طبعا إذا إحنا بنقول بإمكانية الوقوع، نعم خلاص كده، لكن هل عندنا دليل كمسألة أخت قطعي من خلال الكتاب أو صحيح السنة؟ ما عندنا. لكن من خلال أقوال العلماء والاستفاضة في المسائل فيه. طيب، هل يعد ذلك زنا؟ سؤال مهم للغاية. هل هذا زنا؟ بعضهم قال لو كان هذا تم باتفاق الطرفين وبالرضا بين الطرفين فهو زنا. لكن أنا أسأل لو كان هذا زنا كيف تتم المعاشرة؟ ثم إني أسأل كيف يقام الحد في المسألة؟ طب لو قلنا أن الأمر غيبي، طيب هل هذه يفض غشاء بكارتها لو تشبه هذا؟ هذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم على الإطلاق. إذا أنا أتوقف في المسألة حيث وقف القوم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب، هو سؤال بقى مرتبط بنفس المسألة، جاء برضو على الشرط الرسائل القصيرة، هل يجوز الزواج من الجن وهل يجوز لنا الاتصال بهم؟ الشق الأولاني كره ذلك علماؤنا إجماعا. نعم. يعني حتى من قال منهم بقول شيخ الإسلام، حتى شيخ الإسلام كره ذلك وقال وكرهه جمع من أهل العلم. حتى ما رجعنا لأهل العلم الأول كرهوا ذلك، مالك كره ذلك، سفيان كره ذلك، غيره كره ذلك، كلهم كرهوا ذلك. يبقى أول أول إجابة على الشطر الأولاني علماؤنا على الكراهة بالنسبة لهذه المسألة. طيب هل الكراهة مش درجة خفيفة شوية من الحكم؟ لا، أصل الكراهة تنقسم إلى قسمين. أيوه. كراهة تحريم وكراهة تنزيه. طيب ترى هل يقصدون بذلك كراهة التحريم أم كراهة التنزيه؟ الله أعلم بالمسألة. معي؟ لكن أنا مع الحافظ ابن كثير ومع غيري في المسألة في أني لا أقول بذلك على الإطلاق، بل أقول باستحالة الزواج بين الجن والإنس في المسألة. وذكرت الدليل في الحلقة السابقة. طيب والسؤال بيقول هل يجوز لنا الاتصال بالجن؟ كلمة هل يجوز، الأصل على إطلاقه نعم يجوز، في حكم إذا كان هناك جن مسلم تشكل وظهر لنا وسألنا أن نقرأ عليه كتاب الله جل وعلا أو أن نعلمه دين الإسلام. نعم هذا يجوز. عدم الجواز في ماذا؟ في والعياذ بالله في إذائهم أو في إذاء أنفسنا أو في استغلالهم والعياذ بالله رب العالمين للجلب أو للصرف لقوله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب وإن تحدث جني على جسد إنسي هل هذا جائز؟ وفي نقطة أديها تدخل بقى في قضية المس ما بين طيب. المؤيدين وبين المعارضين في طيب ماشي بارك الله فيك. الله يحفظك. اتصال يا أستاذ أشرف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ محمد؟ الشيخ يسمعك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك طيب. حياكم وحفظكم. لو سمحت حضرتك أنا كنت عاوز أسأل بس سؤال في السحر. نعم. كان بقول لحضرتك في سحر ما بيتفكش غير بالسحر فعلا. ده مضبوط؟ السحر لا يفك إلا بالسحر. أجيب عليه. نعم طيب سؤال آخر. وحضرتك كمان أنا أسمع إن فيه بيقول لبرضه حضرتك السحر ما بيتفكش غير في الكنائس وعند الدجالين اللي هم وعند الأقوات. طيب ماشي ماشي حضرتك كمان حضرتك طيب هل فعلا انا عاوز اسال على السحر دول لهم توبه؟ طيب هل السحر انت ما احنا قلنا امبارح طيب ماشي شكرا. هي بتسال عن السحر الذي لا يفك بالسحر وبتقول سمعت ان هناك انواع سحر لا تفك الا عند الدجالين او الاقباط. تقصد هو الذي قال ذلك فهم كلام بعض اهل العلم على غير مرادي على الاطلاق. يعني مثلا في تفسير ايه رقم 102 من سوره البقره يعني أوردوا أن البخاري أورد قولا لسعيد رحمه الله إمام التابعين في جواز الذهاب إلى الساحر لحل السحر. معي ذكري؟ قال جاز أن يذهب إنسان لساحر لحل السحر. اللي أنا عايز أوصله مع احترام هذا اجتهاد اجتهاد لعالم. يعني يقول بعد اليأس والغلبة والوقوع في كذا وعدم الوقوف على الإطلاق بالنسبة للرقية في العلاج جاز. أنا بقول يا جماعة ده اجتهاد لإمام أئمة التابعين له قول لله جل وعلا وله قول النبي صلى الله عليه وسلم وله قول لأحد الخلفاء الراشدين الأربعة حتى نقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وله أجمع عليه ولا أجمعت عليه الأمة على الإطلاق وله قول جمهور على الإطلاق مجرد اجتهاد لكن لا نقول به على الإطلاق. يا باش مهندس يعني ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء والرواية الثانية ما خلق الله داء إلا وخلق له الدواء علمه من علم إلى آخر هذه الأمور. وإحنا بنقول الله جل وعلا جعل من رحمته السعة بمعنى أنه جعل في الخير وفي الإسلام حلا لكل شر. بمعنى هذا شر مخلوق وهذا خير مخلوق والله جل وعلا كما أوجد ذلك بقدرته أوجد ذلك بقدرته. ولا يجوز على الإطلاق التوجه إلى الساحر لحل السحر. أقوله لا يجوز بحال من الأحوال بل أقول بقوله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الدعاء شرع ليه؟ صح. معايا كده؟ طيب التوسل المشروع مش والعياذ بالله ممنوع ولا المحرم على الإطلاق. التوسل المشروع يعني شرع ليه؟ ولذلك على الإنسان أن يلح على ربه في الدعاء وأن يتوجه إلى رب الأرض والسماء حتى يكشف عنه بلواه. نعم مع الصبر يا شيخنا طبعا حديث المرأة السوداء إيه نعم ما يجي في المس. نعم بارك الله فيك جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ الشيخ يسمعك تفضل. هو في سورة النمل جاء على لسان سيدنا سليمان بقول الله عز وجل على ملكة سبا عشان يحضر العرش بتاعها عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. نعم. فأنا عايز أسأل هل العفريت من الجن اللي هو هيجي به قبل ما يكون من مقام والذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد طرف الذي عنده علم من الكتاب هل هو عفريت من الجن أم من الإنس؟ حاضر. وشكرا. طيب شكرا جزيلا. والله هذا طبعا يعني طبعا العفريت قال له قبل أن تقوم من مقامك يعني قبل ما تنتهي من المجلس بتاعك هذا مش مجرد أعاد وقيام زي ما الناس بتفهمها، لا ده هو له مجلس. قال له قبل ما تنتهي من المجلس أكون جبته، إنما اللي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، قبل ما تغمض وتفتح أكون جيبه. قيل هو رجل آتاه الله الاسم الأعظم من الإنس واسمه آصف ابن برخية كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. طبعا الأسماء دي ما نقطع بها على الإطلاق، اجتهادات لمفسرين ربما أتوا بها من أهل الكتاب أو ما شابه ذلك. المهم قيل أنه رجل إنسي آتاه الله الاسم الأعظم، فهو يدعو بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به ربنا إيه أعطى، وإذا دعي به أجاب. ولذلك قالوا فضل الإنسي الذي عنده علم من الكتاب أفضل بكثير من العفريت الذي أوتي من القوة ما أوتي. القول الثاني أن هذا الذي عنده علم من الكتاب هو جني، وهذا الجني كان مؤمنا وأتاه الله الاسم الأعظم، لكن القول الأول هو الأرجح أنه هو إنسي. إنسي. طيب شيخنا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال باش مهندس؟ أهلا وسهلا يا أخي الكريم. الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. لو سمحت إذا بتسمح لي أسأل الشيخ. تفضل الشيخ اسمع. امبارح لو سمحت يا شيخنا في عبارة حبس حابس وشجر يابس. أيوة. بصراحة هذه لفتت انتباهي كثير. أي نعم. فإذا سمحت تعيدها مرتين يعني على أساس إني أكتبها. حاضر. وشو كمان وظيفة هذه العبارة؟ لأني بصراحة أنا ما لاحظت إلا آخر. حاضر. طيب خفض صوت التلفاز. في سؤال آخر؟ الله يبارك فيك يا شيخنا. الله يبارك. شكرا جزيلا. حياك حياك. طيب هذه الرقية أنا عشان بس المشاهدين يبقوا برضو مستجمعين. قلت لا وردة لا في كتاب ولا في سنة. وقلت من شرط الرقية تكون وردة في كتاب والسنة. بدليل قوي صلى الله عليه في الصحيح اعرضوا علي رقاكم. أي موافق منها أخذناه وما خلف تركناه. أيضا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح. لذلك قال العلماء وجاز للإنسان أن يرقي لكن بضوابط، أن تكون رقيته باللغة العربية، أن تكون متوافقة مع شريعتنا الإسلامية، ألا يكون فيها مخالفة شرعية. هذه الضوابط معايا باشمهندس. ولذلك هذه رقية لأبي عبد الله الباجي الذي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. اللي هي إيه؟ حبس حابس وشجر يابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه. أنا مش هقوله على حب الناس إليه. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هاي. قالوا دي تسيل عين الحاسد مرتين. سنه كان طلب حابس حابس. أيوة. وقيل بقى وشهاب قابس لكن إيه وشجر يابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه. بلاش يحط الحتة اللي عند ابن القيم لأنه ابن القيم علق عليها لأن في اعتداء اليوم على أحب الناس إليه. خلاص فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أيضا من الأمور اللي أوردها الإمام البياقي وظن أنها حديث وليست بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي رقي لكن ما فيهاش مخالفة شرعية. اللي أعوذ بالواحد من شر كل حاسد وما شابه ذلك. لكن رقية شر حابس هذه موجودة في زاد المعاد بن القيم. ولكن هي من أقوال محمد بن واسع. لا لا لا أبي عبد الله الباجي. أبي عبد الله الباجي. وعلى فكرة علق عليها الشيخ ابن باز وقال بها رحمه الله في فتاوى الرقى. نعم. طيب. ودي ذكرها برضو شقيقي أحمد الزغبي في كتاب الصواعق. اسمه إيه الكتاب شيخنا؟ المجلد كبير وموجود هنا على الشاشة أنا عايز أن هو لا بينتجر فيه ولو تبع حاجة ولكن وقت. نعم. وضع في الكويت. أيوه. اسمه الصواعق الحارقة على السحرة والجن المارقة. نعم. بارك الله فيك. طيب أخذ المخرج استعرضه إن شاء الله الآن. طيب في سؤال آخر شيخنا. بيسأل عن طهارة البدن وعلاقتها بعلاج المس. ممتاز. هو أهل العلم يرون أن من الأمور التي تجلب المس الشيطانية كل ما يقرب إلى النتن أو الجيف أو أماكن النجاسات أو عدم النظافة مطلقة. ولذلك فإن الشياطين تفر من البيوت النظيفة وتفر من الأبدان النظيفة، ولذلك أمرنا بالنظافة في ديننا الإسلامي والإسلام دين نظيف. حتى ما ننظر لها حتى بالاعتبار العقلي لا النقلي بالنسبة للمدن وبالنسبة للأرياف والنجوع. المدن ما ترى فيها إلا الأمر قليل جدا جدا أو شبه نادر. ليه؟ لوجود الحضارة والنظافة والتقدم والرقي. بالنسبة للنجوع بسبب الخرابات وأماكن الجيفة والقاذورات وما شابه ذلك يسكنها الشياطين والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك الإنسان دائما على طهر أو طار من الحدثين الأصغر والأكبر أو حتى من حدث واحد, بس المهم يكون الحمد لله رب العالمين ليس على جنبه وما شابه ذلك, يصعب على الشيطان أن يمسه. نعم. طب شيخنا عايزين نعود تاني لموضوع المس اللي بدأنا أمس. نعم. ونبدأ نتكلم ونتوقف شوية عن الأسئلة عشان نقفله. طيب كلمنا حضرتك أمس عن المس وتعريفه وبعض أدلة المؤيدين وأدلة المعارضين. نعم. ولكن كنا عايزين نأخذ بعض التفصيل في هذا الأمر. طيب أنا قلت الرازي والجبائي والقفال دول, أنا بتكلم عن المعارضين. أيوة. اللي بيقولوا ما فيش خالص. وقلت من المعاصرين الشيخ محمد الغزالي. أيوة. ومن تبعه في المسألة عليه رحمة الله, وقلت الأخ الشيخ عمر عبد الكافي, وقلت الأخ طارق السودان, والأخ حسن عبد المنان, وآخرهم كتاب الأستاذ أحمد جبر. طيب دول قالوا وغيرهم طبعا بالمنع مطلقا. مش لا بالمنع مطلقا. طيب أدلتهم كانت إيه؟ زي ما قلت على السريع عشان نربط الموضوع كله الحين وننتهي منه. قلت أدلتهم أولا يقولون أن القرآن لم يأتي بنص قطعي يفيد ذلك على الإطلاق, مفيش. أما بالنسبة للآية التي تقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون, قالوا الأصل فيهم التقوى والتقي لا يمسه الشيطان. ليه؟ قال لك الدليل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. خلاص؟ تمام. طب الدليل الثاني يا جماعة, قالوا أني مسني الشيطان بنصب وعذاب, اللي هو أيوب, قال لك أيوب الراجح فيه أنه نبي. والمعلوم أن الشياطين لا تتلبس الأنبياء على الإطلاق, بل هذا في حقهم محال, إذن لا نقول بهذا على الإطلاق. الثالث الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, قالوا هذا في حال القيامة. ولذلك أورد القرطبي وأورد ابن كثير وأورد صاحب المنار إلى آخره أن هذا إنما يكون في يوم القيامة, وأن هذا على اعتبار التصوير. معايا كده يا باشمهندس؟ طيب ثم أتوا بعد ذلك بأدلة إنما هي عقلية. أي. قال لك الشيطان هذا إما إنه يكون كثير سمين, وإما إنه يكون إيه نحيف. إن كان سمين يبقى يستحيل دخوله في البدن, إن كان نحيف ضعيف يبقى ذلك أضعف من أن يدخل في بدن الإنسان. النقطة الثانية يا جماعة, قالوا طيب هات إنسان ممسوس, هات إنسان ممسوس أو هات يعني بالخزعبلات أو ضعيف أو جبان, وقول له المكان ده فيه جني ساكن فيه جني, وقول له بالليل امشي من هناك لوحدك, هيقعد يتهيأ ثم يسرع كما يسرع الجبان من الموقع الخالي, لأنه هو اللي هيأ نفسه وهما بذلك. هذا قوله وذكر الإمام الرازي رحمه الله, وذكر طبعا وعليه المجموع اللي ذكرته. قالوا طيب هات إنسان من اللي يقولون هو ممسوس وحط في ودانه كده شيء لا يوصل السمع إليه واقرأ ما شئت من القرآن, هل يحضر عليه شيء؟ قالك ثانيا جيب إنسان ممسوس وامسك لسانه وقول له أنا عايز الجن اللي ينطق, أنا مسكت اللسان, أنا عايز بقى الجن هو اللي ينطق معي, هاي اللي هيحصل نطق. النقطة الأخيرة لهم يقولك هات إنسان ممسوس ونديله حقنة تنومه تماما, أو نديله بنج كلي ونقرأ عليه ما شئنا من العزائم أو القرآن ونقول احضر يا شطان, مفيش حاجة هتحضر على الإطلاق. هذا إيه؟ كلامهم. نيجي بقى الكلام الطائفة الثانية. كلام الطائفة الثانية قالوا بقوله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, قالوا أي يصرعه الشيطان من المس. إذا مس الشيطان يؤدي إلى الصرع, فهو يتخبط, وما جاء التصوير في القيامة إلا لأن الحال معلوم في الدنيا, إلا لأن الحال معلوم في الدنيا. إن الإنسان اللي بيتخبطه الشيطان ويمس بصرع بنراه يتخبط هكذا ويفقد اتزانه. نعم. معايا كده؟ لأن أنا عرفت المس لغة في الحلقة اللي فاتت ووسعت فيه. قال لك طيب الآية الثانية يقول لك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف, وفي قراءة صحيحة طيف, خلاص؟ نعم. قال لك هذا الشيء يصيب التقي ويصيب غير التقي, إذا أصاب التقية فهو من باب الابتلاء, وإذا أصاب والعياذ بالله جل وعلا العاصي فهو من باب السخط والغضب عليه, أو ربما من باب إفاقته حتى يعود إلى الله جل وعلا. نعم. خلاص كده؟ تمام. طيب حتى طبعا أني مسني الشيطان, لا نتفق مع أحد فيه على الإطلاق, لأن أيوب ما التبس على الإطلاق بجني في بدنه, ولكن سلط الله الشيطان على بدنه, يعني يقطع فيه يعمل فيه يحارب فيه كيت إلى آخره يوهنه, وسلطه على ماله وأولاده. خلاص. أما بالتلبس الداخلي لا والعياذ بالله, وإلا سنفسد أمرا في دين الله جل وعلا. طيب نيجي بقى لأدلة السنة. أدلة السنة جابوا أول حديث اللي هو من طريق عطاء بن أبي رباح. أيوة. والحديث وارد في الصحيحين عند البخاري في صحيح ومسلم في الصحيح, أنه قال لي ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت أيوة. بلى. فأشار إلى امرأة سوداء في المرأة اللي اسمها أم زفر كما ذكر الحافظ رحمه الله وجاءت في رواية أم زفر. فأشار إلى المرأة السوداء وقال هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. شوف الحشمة. شوف يا أخي عندنا تيجي تشد لها الحاجة عشان تغطيها تقوم عاملة كده ترفع لها ترفع كده تبقى ماشية مصيبة مصيبة تغضب لو أنت اللي جيت تغطيها فتحة هنا فتحة هنا فتحة هنا ما عادش حاجة خالص. إنما شوف دي بتقول له إيه ماشي هصبر على البلاء ولا أي بلاء ده صرع وفي الشارع وفي كل حتة تقول لك ادعو الله لي ألا أتكشف. الله أكبر على الطبر يعني وعلى النظافة وعلى الدين وعلى القيم وعلى الأخلاقيات مش العديد يحربوا في النقاب ويشجعوا العذر لله رب العالمين المهم ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها خلاص ما عادش تتكشف. أصحاب هذا القول اللي هم الذين يقولون بهذا الأمر قالوا هذا شيطان هو الذي كان يصرعها. دليلكم يا جماعة قالوا في رواية ثانية أوردها البزار وغيره اللي بتقول إيه قال لك في رواية بتقول فإن الخبيثة يتكشفني فإن الخبيثة يتكشفني. وللأمانة العلمية طبعا هو ذكر الحافظ في الشروح وليس في صحيح البخاري على الإطلاق بقوله طلبة العلم ما هيش في الصحيح ولكن في الشروح جابها الحافظ رحمه الله وغيره لكن الروايات ضعيفة لكن الروايات الشيطان يتكشف فإن الخبيثة يتكشفني الرواية ضعيفة ضعيفة ما لها صحة على الإطلاق. إذن يبقى قولهم في أن الصرع الذي كان يأتي هذه المرأة إيه إنما هو من الجن. رد عليهم الطرف الآخر وقالوا إن كان الجن يستطيع أن يصرع امرأة صالحة من الصحابيات فإنه قادر على أن يصرع الموحدين. لا قل إيه العقل اللي قبله به هذا الدليل. طيب نجيب الدليل الثاني. الدليل الثاني يا باشمهندس وسام قال لك أن امرأة جاءت بابن لها فقالت يا رسول الله إن بابني هذا جنون يعني به شيء لو جني وإنه يأتيه في الغداء وفي العشي وفي رواية في غدائنا وفي عشائنا حتى أفسد علينا. فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فثع الغلام ثعة يعني عطس عطسة. النبي أخذ ورقاه لعله أم فثع ثعة يعني عطس عطسة فخرج من فيه مثل الجرو الأسود. مثل الجرو إيه الأسود يعني مثل الكلب إيه الأسود. هذه الرواية طبعا لما عدت إلى وضع رتبة فيها طبعا ذكرها كل الإخوة اللي بيعالجوا كده وجدت الرواية ضعيفة. ضعف العلامة أحمد شاكر في مسند أحمد وضعف إمامنا الشيخ الألباني في المشكاة رحمه الله شهير الرواية. إذن الرواية إيه نركنها إيه جانبا. بعد كده الرواية تالتة يا باشمهندس اللي بتقول إيه من طريق مطر بن عبد الرحمن الأعنق. وعلى فكرة الرواية الأولانية طبعا يعني في إسنادها معروف اللي هو فرخة للسبخي. بيقول ايه حدثتني ام ايبان بنت الوازع. مركز معايا يا فندم. طيب انا بعتبرك المشاهدين كلهم لا لا مركز معايا. طيب ان جدها ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم راح للنبي صلى الله عليه وسلم في وفد فاخذ ابنا له او ابن اخت له مجنون يعني خلاص بيتمنح وكيت وعنده مشبه الصرع الى اخر هذه الامور. فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم البسه ثوبين حسنين وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إلى آخره. المهم حتى تفل النبي صلى الله عليه وسلم في فيه ثم قال اخسأ عدو الله أنا عبد الله إلى آخره. حصلت مشكلة بين الرواة في هذه المشكلة وطبعا والحمد لله ففرق حتى أصبح هو أفضل القنول كله يعني ما عنده لزنون ولا تبل هو أوعى من هؤلاء جميعا. والإشكالية دي جميلة جدا في الحديث. قالوا إيه قالوا لا لا لا الحديث ضعيف. ليه قالوا لجهالة أم إبان بنت الوازع دي مجهولة وبعدين ما حدش يعرف على الإطلاق وبعدين الحافظ يعني قال فهكذا إلى آخر. فالطرف الثاني رد على لا ده البخاري خرج لها والتبس عليهم وقالوا في الصحيح وقالوا إيه في الصحيح. ذهبنا إلى الصحيح ما خرج لهاش البخاري في الصحيح ولكن خرج لها البخاري في الأدب المفرد. إذن هي ليست مجهولة والحديث يصح الحديث ايه يصح يصح خلاص وصلنا كده وصلنا. يبقى هذا ايه معهم ايه دليل. دليل انا مش عايز اوسع في علم الحديث لسبب لان طبعا المشاهدين اللي بيسمعونا دول ممكن لك طب هل دخلنا في ام ايبان ثاني ولا مش ناقصين نعم ربنا يبارك فيك. طيب عندنا حديث يعلى بن مره قال مررنا يعني هو في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة جالسة ومعها صبي منتظر النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله إن هذا به كذا أفسدها وأفسده علينا حياتنا فسدت يا رسول الله بسبب هذا كده. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه ناولني، وفي رواية قال له ناولني، أخذه من المرأة فأعطاه إياه. طيب لما نول النبي صلى الله عليه وسلم نفث في فيه، نفث في فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه ودعا، ثم قال لها إذا عدنا فأتيني به، يبقى ما احنا رجعين قبلني بالغلام شوفين. فانتظرت النبي معها ثلاث شياه، ثلاث ايه شياه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم معه. فسألها عن حال الولد قالت بخير هو أحسن مما كان يا رسول الله، ما عادش هذا الشيء بيجيله على الإطلاق. الحديث نعم الحديث يعني معدت يعني إلى درجتي. طبعا حاولوا يعني يطعنوا في فرقد، قالوا في عدة أمور، في انقطاع بين المنهال اللي هو المنهال ابن عمرو ويعلى ابن مرة. طيب غير الانقطاع قالوا في حاجة ثانية في إسناد سليمان ابن مهران، وسليمان هذا مجلس. قالوا في حاجة غير كده كمان، إن المنهال هذا تكل ما فيه، خاصة تكلم فيه ابن حزم وغيره إنه كان بيسمع الموسيقى وما ذلك، لا حلما حكى عنه شعبة، لكن الحديث وطبعا هو في إسناد فرقة وهو ضعيف، لكن له طرق وهذه الطرق رفعت الحديث يقوي بعضها. ايوه بالضبط خلاص. نعم. واحنا عندنا الحديث الحسن غيري هو الحديث الضعيف مجموع طرقه يقوي بعضها بعضا في انجاب، انا مش عايز احولها لا لا خفيفة كده خلاص. طيب عندي حديث بقى عثمان بن ابي العاص. طب ممكن يكون بعد الاتصال. هو هذا طيب شيخ رايحنا حتى. ربنا يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. لو سمحت كنت عايز ارجع لحضرتك الشيخ. الشيخ يسمعك اتفضل. حضرتك كان عايز اعرف منين اذا كان المعالج القداني دجال او غير دجال، لان كان فاضلنا اخ فاضل نحسبه على خير بيعالج، بس جه في اخر العلاج جاب اجازه وحبس الجن فيها. هو المفروض ان هو قال كده بس احنا مش فاهمين حاجه، عايز اعرف ده صح وشرعي ولا غير شرعي. والحاجه الثانيه هو قال ان في اللي بيعالج بطريقه مثلا ايه، يخلي الواحد يقرا قران كتير ويقرا مثلا 5000 ذكر في اليوم، وعايز اعرف منين اذا كان في سحر او مس فعلا في الجسم او لا. بيعمل ايه في اليوم؟ 5000 ذكر يعني يذكر الله عز وجل 5000 طريقه علاج يعني. طيب ماشي شكرا جزيلا. طيب السؤال يا شيخنا بتقول كيف مواصفات المعالج يعني كيف تعرف انه المعالج منضبط؟ ودي في الكتاب هنا برضه وضع لها عده ضوابط العلماء يعني منهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين والمجموع. لو سأل عن الاسم واسم الام فهذا معلوم انه الدجال ساحر. تمام. النقطه الثانيه اذا تلا بكلمات غير مفهومات يدعي أنها سريانية يبقى العذب لها هذا من دروب الصحراء والجهنة. تمام. النقطة الثالثة أنه لو ثمتم وأبى أن يظهر ما يقول يبقى يدخل في هذه الشبهة أيضا. نعم. النقطة الرابعة أنه لو طلب مثلا بخورا وما شابه ذلك وطلب كشف بدن المرأة أو كشف وجه المرأة له أو ما شابه ذلك يدخل في هذا الباب أيضا. عدة أمور ذكرها طبعا أهل العلم في هذه المسألة، طبعا وهذه لا تخفى على إنسان. نعم. لكن بقيت نقطة اللي بتقول الأخ ده جاب إزازة وحبس الكلام ده. هذا الأخ أنا ممكن ما اتهموش بأنه يعني ساحر ولا كذا، ممكن يكون جاهل. يعني إيه حد ضحك عليه وقال له أعمل كذا ودي طرق كده، هو بطيبة وسذاجة لأنها بتثنى على أخلاقه يعني. فظن أنه يخدم المسلمين بهذا الجهل. نعم. ثانيا حتى في النهاية لما حدر وقال مش عارف كم ألف مرة عندك هنا ذي. 5000. وأنه لا يجوز الحد ولا الحصر على الإطلاق. خاصة في دين الله جل وعلا في العبادات كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم. فلذلك أنا بقول الأخت الأخ ده جاهل ومسكين ومش عايز أتهمه بأكثر من ذلك. نعم. طيب شيخنا معنا اتصال آخر من الأردن. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا أبائي الذين يحبهم بالله كثيرا. حياك ونحن نحبك أكثر. والله ديهن أن يخافوا عليكم من الجن، ديهن أن يدعوكم ربنا يبعد عنكم الجن. اللهم أعني ربنا أحفظنا. ربنا يبارك فيكم. يا حبيبي دي السحر عالم كبير والجن دي عالم كبير. العالم ما يعرفوش يروح عند المشاوزين. وديهن ننسى النساء دي خواتي ما يروحوش عندي دي المشاوزين. هو بينصح والله دي لأنهم كفرة دي أول حاجة. الذي يبقى ساهرا لازم يكفر بالله. نعم. يتودع في الحليب ويلبس العيش في رجله ودي يدخل المصحف في المرهاد حتى وبدين في مغارة في المغرب. كل سنة تفتح مرة دي للسهرة يأخذ المتعة بذاته ويخرج دي سنة ويبقى ساهر مجاد. والسهر دي عالم كبير ومخيف جدا. وفي ناس في قبورهم من السهر دي السهر هارجة ما نستهنش بيها. شيخ محمد ربنا يبارك فيه ياك. وندعو الله ربنا يعني ينجينا من الناس السهرة المشاوزين دي ما عندهم من الزمة ولا يخافون الله. وبعدين ننسى ناس في دي كتاب شمس المعارف ايه؟ دي ناس يخبصوا ودي يأخذوا الكتاب ده وما يعرفوا من دون علم ودي يحذروا الجن. فالمصيبة هنا يحذر الجن وعاوز يرحل الجن ما يقدرش فياخذ المصيبة دي فالجن يقضي عليه. بارك الله فيكم في البرنامج ده وننصح دي تنصح النساء دي ما تروش عند المشاوزين لانهم كفر دول ومش كده. ودي هنا في ناس كتير نساء ذكية المشاوزين دول السهرة يطلبون منهم الجماع ليه لان عاوزين يخلصوهم من الجن دي كذب بكذب ربنا يفنيهم السهرة. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر لك توصلك يا أستاذ محمد مع قناة. وبالنسبة للحكم عليهم والله يجزيه خير أبو محمد احنا وضحناها قبل ذلك عشان برضو التأصيل العلمي في قضية الكفر وعرم الكفر. والنصائح اللي قالها طيبة جدا للغاية. وبالنسبة للخوف أو ده يعني مجتمع مخيف أو مرعب لا لا لا لا لا لا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأنا بقول له يعني بسمع الكل لو إبليس نفسه جه من على عرشه على الماء ومعه الشياطين ومعه الجن بذرة من أصبعنا بقوة العقيدة نقول هذه أمور تضرى بإذن الله جل وعلا. والمؤمن أقوى من أي شيء. نعم المؤمن القوي خير من طبعا بارك الله فيك. شيخنا كنا نتكلم عن أدلة الفريقين في مسألة النفس وعندي عثمان بن أبي العاص لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصائغ. طبعا الحديث له رواية في صحيح مسلم. طبعا كان يجي يصلي ما يدري ما صلى ولا يدري ما يقول في صلاة. طبعا ارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ذلك. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع على أطراف قدمي يعني جلس على صدور قدمي وضرب على ظهري وقال اخسأ عدو الله أنا عبد الله. أي. طبعا أنا مرجعت لصحيح مسلم لقيت الرواية بتقول إيه. فقال له النبي الحتة الأخيرة دي لقيتها مش موجودة اللي هو جلس على صدور قدمي وضرب على ظهري إلى آخره. وقال له ذلك شيطان يقال له الولهان فإذا أتاك فاستعذ بالله وادفل عن يسارك ثلاثة. دي في صحيح مسلم وهي دليل لمن قال بإتيان الشيطان وتلبسه بالإنسان عشان يلبس عليه صلاته ويلبس عليه قراءته إلى آخر هذه الأمور. عندي بقى رواية من طريق أبي بن كعب بل كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء عربي وقال يعني إن لي أخا به وجع. قال ما وجعه؟ المهم قال به لمم. قال أتني به فوضعه بين يديه وقرأ عليه فاتحة الكتاب وأربع آيات من سورة البقرة وآخر آيتين من سورة البقرة اللي هي اللي باقتباس الإخوة دي يعني اللي هي الرقية الشرعية دي. وحديثها ضعيف لا يصح بإجماع الأئمة المعتمدين في التصحيح والتضعيف. بعد كده جابوا رواية لابن مسعود أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة فمررت على رجل قد سرع رجل قالت سرع فدنوت منه وقرأت في أذنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إلى آخر الآيات في آخر سورة المؤمنون. قال فقام وأفاق ولم يكن كأنه لم يكن به شيء. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قرأت في أذني؟ قلت أفحسبتم أنما خلقناكم؟ قال والله لو قرأها في الولد نفسي بيره لو قرأها مؤمن على جبل لزلزل. قلت أرواية ضعيفة مش أنا بس شغل الألباني ضعفها وكل والضعفها من المشهورة برضه في التصحيح والتضعيف. طبعا اللي هو الأخ صاحب كتاب دليل المعالجين جاب دليل كمان زيادة اللي هو إيه جزاه الله خيرا يعني هو ظن الصحة في الرواية اللي هو بتاع حرز أبي دجانة وحديث أبي دجانة. إيه الحكاية أبو دجانة؟ قال لك أبو دجانة وعلى فكرة هي من طريق واحد صحابي هو مسميه موسى تقريبا. المهم وطبعا أنا رجعت لهذا الاسم في الصحابة المهم الحمد لله. قال لك أبو دجانة دي كان ساكن في بيت وبعدين كل شوية العمار يؤذوه وكيت إلى آخر هذه الأمور فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ده باختصار عشان ما تعبش المشاهدين معي. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بقلم وقرطاس جابوله قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد بن عبد الله إلى آخر إلى عمار البيت من كيت كيت إلى آخر هذه وأم كاتب له كيت خرها أبو دجانة قال لك حطها تحت إيه رأسي هنين. طبعا ما عندنا هذا في دين الله ولا حتى المصحف نحطه في رأس أطلاقه كأنه حجاب يعني زي ما بيعمل البسطاء والعوام يعني. قال لك أم حطتها تحت الماو فسمع صراخا ليه لأنه في الأصل شافهم إزاي. قال لك أنا في ليلة نايم يعني زي الأفلام الهندية سمعت برقا كصوت كذا ولمعانا كلمعان كيت وظلاما كظلم كيت فأمسكت بيدي فإذا جلده كالقنفد يعني سبت الشيء دي رحت قلت للنبي بقى الحانة ده فيه كده وكده أما النبي كاتب دي وبقى حطتها تحت رأسي فسمعت الصراخ بليل بقى أحرقتنا يا أبا دجان أحرقتنا يا أبا دجان في إيه قالوا خلاص شوف الحتة اللي جاي المصيبة في الرواية لما قالوا أحرقتنا يا أبا دجان قالوا بحق من كتب هذه الورقة يعني ارحمنا وكذا بحق يحلف بحق النبي صلى الله عليه وسلم ده حتى خطأ عقدي يعني الرواية كلها من فبركة من ألفها إلى ياءها ولا تصح على الإطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإنسي يدخل في بدن والجني يدخل في بدن الإنسي نعم معايا ذكري نعم. قال ولم ينكر ذلك جموع المسلمين يعني احنا عندنا مجموع علماء أهل السنة والجماعة ما أنكروا وفي موطن آخر يقول ولم ينكر ذلك أحد من جموع المسلمين اللهم إلا الجموع من المعتزلة والجهمية نعم. لكن لما عدت إلى المعتزلة والجهمية رأيت أن معظم المعتزلة ومعظم الجهمية أثبتوا دخول الجني في بدن الإنسي بل قلة من الطائفة التي كانت تنكر ذلك نعم. طب شيخي بقيت لنا دقيقة خلاص بكفاية بارك الله فيك لا حضرتك تفضل يعني نختم ابن القيم رحمه الله قال بذلك أيضا وقد كان شيخنا يأمر الواحد أن يذهب إلى الروح يعني الشيء اللي سكن في جسد الإنسان ويقول له إن الشيخ يقول لك أخرج وإلا آذيناك يعني بالضرب وفي موطن آخر يقول ورأيت شيخي يضرب إنسانا ضربا شديدا حتى أخرج ذلك منه إلى آخر هذه الرواية طبعا وفي برضو لسه أدلة الآن نعمل مقارنة بين الكتاب ده بتاع أحمد جبر بتاع المانعين في دقائق لحظات بعد كده وفي الكتاب المؤيدين بتاع أحمد الزغبي بتاع أخويا على أساس بتاع أحمد جاب كل أخوال هيئة كبار العلماء والعلماء أيدوه في السعودية بالإجماع في المسألة وذاك خلي هذا وذاك مش عشان ده أحمد أخويا ولا ده أحمد جبر لا كلهم إخوة إن شاء الله طيب غدا إن شاء الله نختم هذا الأمر نختم بالعلاج بقى والوقاية والوقاية ونعد إخواننا المشاهدين أن سنقدم لهم غدا العلاج والوقاية بعد إذنك أقول للمشاهدين أنا طبعا تأتينا رسالة واتصالات كثيرة جدا وبزعلوا أشهد الله مالي في العلاج وما أنا معالج أنا ناقل أحفظ وأنقل يا باشمهندس أسامة نعم وما أنا معالج على الإطلاق وبعدين أنا عايز الناس ما تزعلش مني لما بتجي رسائل ما بتردش كده أنا برد على 100 رسالة في اليوم 100 اتصال في اليوم معظمهم من إخواننا من ليبيا وسوريا ويعرفوا العراق اليوم أكثر من 30 اتصال وهذه البلدان الطيبة لكن أنا ليا زوجة لا حق علي ولي أولاد لهم حق علي نعم. وكتبي لا حق علي عظيم جدا وصلة رحمي لا حق وقراءتي للقرآن لا حق فيبقوا بس يعني يسامحونا يعني. ربنا يبارك فيك شيخنا ونشكرك على حسن خلقك وإن شاء الله إخواننا المشاهدين بكرة غدا في الساعة 11:40 دقيقة سيكون ختام حديثنا عن عالم الجن بالعلاج والوقاية بإذن الله عز وجل وهذا سيكون مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي فجزاك الله خيرا جزاكم الله خيرا إخواننا المشاهدين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام.